بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بأسانيدكم بنكم الباري سبحانه وتعالى إلى القاضي أبي عبد الله محمد مسلم بن سلامة القضائي رحمة الله عليه قال في مسند الشهاب قال معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد المقري قال حدثنا الحسن بن الحسين بن بندار الأنطاكي قال حدثنا محمود بن محمد اللديب قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الحميد القرشي قال حدثنا بن أبي حدي قال حدثنا إبراهيم بن الفضل بن سليمان عن المغفوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الإسناد الذي جاء فيه هذا الخبر وهو معترك المنايا ما بين 60 إلى 70 لا يصح بهذا السياق، فإن في إسناده إبراهيم بن الفضل وهو المخزومي وهو متروك، وأصل هذا الحديث هو الحديث الذي بعده وهي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. نعم. الله لي خير لعل يسير بالنهاية فضل. قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. قال أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال حدثنا محمد بن محمد الروز بهاني وقال ببغداد قال حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس السامري أو السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة وأخبرنا أبو محمد إسماعيل وبن رجاء قال أنبأنا وأخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن جعفر مثال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. نعم. هذا الخبر بهذا الإسناد لا بأس به، فهذا إسناد حسن، ومحمد بن عمرو هو بن علقمة وهو صدوق حسن الحديث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وبيقى المخلوق الخديرات في النار قال وفيما كتب إلي محمد بن عبيد الله بن إسحاق بن جابر فذكر أن محمد بن عبد الله بن عبيد المؤمن المكي حدثهم قال حدثنا الفاضل بن الفباب قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن غالب قال حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن الفباب الجمحي قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا أبي عن عاصم عن زرر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. نعم عفوا لعلك تقرأ الخبر مرة ثانية. نعم. قال المكر والخديعة بالنار. وفيما كتب إلي محمد بن عبيد الله بن إسحاق بن جابر فذكر أن محمد بن عبد الله بن عبد المؤمن المكي حدثه قال حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. وبه قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن غالب قال حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمعي قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. نعم أحسنت. نعم هذا لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به. وأما طرفه الأول من غشنا فليس منا. فهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقد صححه ابن حبان، صحح أي الحديث الذي معنا من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. نعم تفضل. أسأل الله لي شيخنا حسن من أجل عاصم ولا؟ والله عاصم لا بأس به، وعثمان أيضا لا بأس به، ثقة قد تغير. نعم أحسن الله يجزيك. وبه قال اليمين الفاجرة تدع الزيارة بلاقا. قال أخبرنا إسماعيل وابن عبد الرحمن الصفار قال أنبانا، وأخبرنا علي وابن عبد الله بن الفطي قال حدثنا محمد بن جعفر بن حبيب قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الفاجرة تدع الزيارة بلاقا. نعم نعم هذا الخبر طبعا ليس بصحيح، وأبو حنيفة لا شك هو من الفقهاء المشهورين، ولكن في الحديث لا يحتج به وقد خولف، فخالف إبراهيم بن طهمان نعم طبعا، وقع اختلاف، وقع اختلاف على أبي حنيفة. وأبو حنيفة كما تقدم لا يحتج به فيما يتعلق بالرواية. نعم هو من أهل الفقه والعلم. عليكم السلام حياكم الله، تفضل تفضل بارك الله فيك، تفضل حياكم الله، أهلا وسهلا حياكم الله، أخذ لك فنجان بارك الله فيك، الله يجزاك صب يا ويا طارق، تعال تعال خليك قريب، تعال تعال منك، حياكم الله، فرصة طيبة، حياكم الله، أهلا وسهلا حياكم الله، أعطنا رطب اللي بجنبك ما عليك أمر، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم كما تقدم هذا الخبر ليس بصحيح، وفيه من تقدم ذكره وهو وإن كان فقيها ولكن لا يحتج به. نعم تفضل. نعم تفضل. اليمين الكاذبة منفقة لسلعة ومحقة للكسب. قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن علي طر السوسي وقراءة عليه في منزله قال قرأت على أبي مقاتل الحريش وابن محمد أو هريش بن محمد بن أحمد بن الحريش أو الحريش قال أنبانا وأخبرنا أحمد بن عيسى الوشاء قال حدثنا أبو سهل المسعود بن سهل قال حدثنا الشافعي قال أنبانا وأخبرنا سفيان عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ومحقة للكسب. وبه قال وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال حدثنا ابن العربي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه بإسناده فذكر مثله قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار بدمشق قال أنبأنا وأخبرنا أبو سيد محمد بن أحمد المروزي قال حدث أنبأنا وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري والفربري قال أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن مخير قال حدثنا ليث بن مساعد عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم بالنسبة للإسناد الأول وهو من طريق الإمام الشافعي عن سفيان وهو بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن نعم عن أبيه عن أبي هريرة هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ثم ساقه المصنف أيضا من طريق أخرى عن سفيان بن عيينة وهي طريق سعدان بن نصر، وهذا أيضا إسناد صحيح. ثم ساقه من طريق البخاري من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للبركة، فهذا من هذا الطريق قد رواه البخاري ورواه أيضا مسلم في كتابه الصحيح. ومعنى ممحقة للسلعة أي أن هذا الحلف ينفق السلعة بحيث تروج على الناس وتباع، ولكن النتيجة هي أن هذا فيه محق للبركة التي تنتج من البيع، وذلك بسبب حلفه والاكثار من ذلك، فلا ينبغي للبائع أن يكثر من الحلف، وأن هذا سبب لمحق البركة. نعم حتى لا يكثر من الحلف. نعم تفضل. أقول لا يكثر من الحلف. قال اليمين على نية المستحل. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي المخري قراءة عليه وأنا أسمعه قال أنبانا وأخبرنا أبو سعيد الغمارو بن محمد بن محمد بن داود السجري قراءة عليه وأنا أسمعه قال أنبانا وأخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرو الجلودي قراءة عليه وقربي قال أخبرنا وأنبانا إبراهيم بن سفيان بن محمد بن سفيان المسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. نعم هذا الحديث قد رواه المصنف رحمه الله من طريق الإمام مسلم بن الحجاج، فهو في صحيح الإمام مسلم، فهو حديث صحيح. واليمين على نية المستحلف الذي استحلف الشخص المقابل، فعلى الشخص المقابل أن يحلف على حسب ما استحلف عليه على نية من استحلفه ليس على نيته هو، يعني يقول مثلا والله لم أفعل ذلك وينوي في ضميره شيئا آخر غير ما استحلفه به المستحلف، فهذا لا يجوز، لابد أن تكون يمينه ونيته لابد عفوا أن تكون نيته على يمينه عفوا على نية المستحلف الذي استحلفه، فلو كان على نيته هو هذا يؤدي إلى إبطال الحقوق. نعم شيخ هل يستفهم من هذا إذا كان مظلوما؟ إيه لا شك هذا يعني المقصود بارك الله فيك عندما لا يكون هناك قهر أو ظلم، فالمظلوم لا شك يحلب بارك الله فيك ويقصد شيئا آخر. نعم أحسن الله لي. قال الحلف حنث أو ندم وبه قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا بدر بن الهيثم قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا القاسم وبن إسماعيل أبو عبيدة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مسعر بن كداب عن محمد بن يزيد هو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف حنث أو ندم وبه قال وأخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن وذنون أنهما قال حدثنا العسكري وقال حدثنا القاسم بن عباد وحدثنا القاسم بن عباد قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مسعر بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف ندم أو مندم أو قال مندم. نعم طبعا هذا الإسناد الصواب فيه ليس مسعر بن كدام وإنما الصواب فيه بشار بن كدام وليس مسعر بن كدام. وبشار بن كدام هذا ضعيف، فالإسناد بالتالي لا يصح، بل هو إسناد ضعيف. وأما باقي رجاله فهم ثقات. علي بن عمر هو الدارقطني، نعم. فهنا وقع مسعر بن كدام، لا، الصواب بشار بن كدام، وهذا ضعيف بشار كما تقدم في قول الحافظ، نعم. فالصواب نعم بشار بن كدام وليس مسعر الثقة، نعم. أسأل الله لي. وبه قال: السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا. قال: أخبرنا محمد بن منصور التستري، قال: أخبرنا الحسن وابن الحسين ابن حمكان الهمذاني اللخي، قال الفقيه، قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق السرخسي، قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن موسى، قال حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا. طبعا هذا أيضا الخبر لا يصح، بل هو خبر باطل. وفي الإسناد طلحة بن زيد وهو متروك، نعم. فسقط هذا الإسناد، نعم. أحسن الله عليكم. قال: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد الشاهد، وقال أنبانا، وأخبر الناقد، وقال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحاطبي، وقال حدثنا إبراهيم وابن مهدي، قال حدثنا علي بن مسهر عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه. نعم، هذا طبعا فيه إبراهيم بن مهدي، وهو لا يحتج به. وفيه أيضا إبراهيم الهجري، وهو أيضا لا يحتج به، ويبدو أن العلة من إبراهيم بن مهدي، فقد روى عن علي بن مسهر أحاديث مناكير، وهذا منها، نعم. صلى الله عليه. قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن الجارود، قال حدثنا ابن نعيم ضرار بن الصرد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمي حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. نعم، هذا لعل يراجع. اقرأ الذي بعده. صلى الله عليكم. قال: الصلاة قربان كل تقي. وبه قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المنتصر، قال حدثنا إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عمر، قال حدثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله الترمذي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشامي، قال حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا موسى بن داود الهاشمي، قال حدثنا بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن النبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره مختصرا. نعم، هذا لا يصح، لنا فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يحتج به، نعم. صلى الله عليه. قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال أنبانا، وأخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قراءة عليه، قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قراءة عليه، قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وبه قال: وأخبرنا شعيب بن عبد الله السدوسي، قال أنبانا، وأخبرنا أحمد بن الحسن الرازي، قال حدثنا مقدام بن داود الرعيني، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة المخزومي، قال حدثنا سفيان والثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وتقدم لنا أن علي بن عبد العزيز هو البغوي، وهو من الثقات المشهورين، وباقي الإسناد كلهم من الثقات المشهورين، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وهذا يفيد والعياذ بالله أن ترك الصلاة كفر، فالذي يمنع العبد من الوقوع في الكفر هو ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك. نعم. الله عليك. وبه قال: موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد بن محمود بن فرسان قال: حدثنا إبراهيم وابن محمد بن علي بن بطحاء قال: حدثنا الحسن بن حكيم بن مسلم قال: حدثنا حسن بن حسين قال: حدثنا مندل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. نعم، هذا طبعا الخبر خبر باطل، لأن فيه حسن بن حسين ومندل وهو بن علي، كلاهما ضعيف منكر الحديث، فبطل هذا الحديث. نعم، فضل. وبه إليه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: أخبرنا علي بن إبراهيم النحوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله النسابوري قال: حدثنا النسائي قال: أنبأنا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة وابن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، هذا الحديث نعم حديث صحيح. النسائي هو أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، فهذا الإسناد إسناد صحيح، والصواب قال هو بن عبد الله، لا هو بن عبيد الله، عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. وهذا الخبر قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي من حيث الأجر، وهذا إذا لم يكن به علة ومرض، يعني صلى جالسا النافلة، طبعا الصلاة الفريضة يجب على الإنسان أن يقوم إذا كان مستطيعا لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، كما هو معلوم. وأما النافلة فيجوز الإنسان أن يصليها وهو جالس، لكن له من الأجر على نصف أجر القائم، هذا إذا لم يكن به علة. وأما إذا كان مريضا فيكتب للإنسان في حال المرض كما يكتب له في حال الصحة. نعم. أحسن الله لكم. قال: الزكاة قنطرة الإسلام. قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي الأذني قال: حدثنا جدي علي وابن حسين بن بندار قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سيب قال: حدثنا كثير وابن عبيد قال: حدثنا بقية وابن الوليد عن الضحاك بن حمزة قال: عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حمرة الضحاك بن حمرة عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة قنطرة الإسلام. نعم، أيضا هذا الخبر خبر، نعم أيضا لا يصح، بل هو خبر واهي، والضحاك بن حمرة ضعيف، بل قال النسائي: ليس بثقة. هذا بالإضافة إلى عنعنة بقية بن الوليد، فهذا الخبر خبر واهي. نعم. أحسن الله لي. قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخبي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخبي ريحه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: حدثنا يعقوب بن المبارك قال: أنبانا وأخبرنا محمد بن أحمد الفراتي قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا مصعب بن مهان عن سفيان بن سعيد عن الجرير عن ابن نضرة الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن سعيد النحوي قال حدثنا محمد بن عبد الله النسابوري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي ابن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم، أولا صواب هذا الإسناد عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة، هذا هو صواب هذا الإسناد. وهذا الإسناد علته الطفاوي فإنه لا يعرف. نعم، ولكن هذا الخبر قد جاء من أوجه أخرى، فجاء من حديث عمران بن حسين أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، من حديث الحسن عن عمران بن حسين، والحسن قد اختلف في سماعه من عمران، وسماعه قوي، سماعه قوي. وجاء أيضا من حديث أنس ومن حديث أبي موسى، فلعله باجتماع طرقه يكون محفوظا، باجتماع هذا الطرق هذه الطرق يكون محفوظا. نعم، أحسن الله إليك. وبه قال التراب ربيع الصبيان قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين قال حدثنا جدي علي وابن الحسين بن بنار قال حدثنا علي وابن عبد الحميد الغضائي قال حدثنا محمد بن كسر. انقطع من اول الاسناد يا شيخ الله. نعم، قال التراب ربيع الصبيان اخبرنا ابو القاسم يحيى بن احمد بن علي بن الحسين قال حدثنا جدي علي وابن الحسين بن بنار قال حدثنا علي وابن عبد الحميد الغضائري وقال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي بمكة قال حدثنا مالك بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التراب ربيع الصبيان. نعم، هذا طبعا حديث موضوع، حديث باطل وليس بصحيح. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. قال أخبرنا محمد عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا وفرنا بن العربي قال حدثنا محمد وابن صالح كيلجا قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضوان الله عليها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر اختلف. نعم، هذا طبعا الخبر خبر صحيح، وقد علقه البخاري من حديث عائشة ووصله في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، فهو خبر صحيح. نعم، إينا. وبه قال الصدق. نعم، تفضل. نعم، قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الجواليطي قدم علينا قال حدثنا الحسن بن أبي هريرة الجعفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم وعثمان وعبد الله بن سعيد والحسن بن يزيد أنهم قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، وهذا طبعا إسناد صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا الحديث أطول من ذلك، ولكن المصنف اقتصر على بعضه على جملة منه. نعم، تفضل. نعم، قال صدق طمأنينة والكذب ريبة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الجواليطي قدم علينا قال حدثنا الحسن بن أبي هريرة الجعفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم وعثمان وعبد الله بن سعيد والحسن بن يزيد أنهم قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحورى قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من الصيد وقوط معنين والكذب ريبا وبه. قال القرآن غينا لا فقر بعده ولا غينا دونه. قال أخبرنا أبو ذر عبيد بن أحمد الهروي إجازة قال أنبانا وأخبرنا أبو الحسن علي بن عمر البغدادي قال حدث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن غينا لا فقر بعده ولا غينا دونه. قال الدارقطني رحمه الله ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلا وهو أشبههما بالصواب. نعم طبعا هذا الإسناد غير متصل وإنما علقه الدارقطني فقال حدث الأعمش أبو الحسن علي بن عمر البغدادي هو الدارقطني قال حدث الأعمش عن يزيد الرقاشي يزيد هو بن أبان الرقاشي وهو متروك نعم عن أنس إلى آخره ثم قال الدارقطني ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلا قال وهو أشبههما بالصواب. إذن الصواب فيه الإرسال ومعلوم أن أبا معاوية من أثبت الناس في الأعمش لا يقدم عليه في الأعمش إلا سفيان الثوري وشعبه. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن منصور الدستري قال حدثنا أبو عقيل وأبو عقيل عيسى بن محمد بن أحمد الأشعري قال حدثنا أبو سعيد الحسن وابن أحمد الطوسي قال حدثنا جماهر وابن محمد قال حدثنا علي وابن الحسين قال حدثنا المزاحم وابن عوام عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. نعم هذا الخبر طبعا لا يصح وعبد بن أبي لبابة وإن كان ثقة ولكن لم يسمع من أبي هريرة ولذا ذكر ابن الجوزي هذا الخبر في العلل المتناهية فهذا خبر لا يصح. نعم ولعلنا نقف عند هنا.